السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثالث من مجالسنا في شرح رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات لمؤلفها الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه. يقول الشيخ رحمه الله في السؤال التاسع، قال: كم مراتب المؤمنين وما هي؟ كم مراتب المؤمنين؟ طبعا المؤمنون ليسوا جميعا في مرتبة واحدة، بل هم متفاوتون. فالمؤمنون مراتب، وذلك بحسب مراتب الدين. مر معنا في الدرس الماضي بأن الدين ثلاث مراتب: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان، كما جاء ذلك في حديث جبريل عليه السلام. وعليه فإن مراتب المؤمنين تتفاوت أيضا بحسب مراتب الدين. يقول المؤلف رحمه الله في جواب هذا السؤال، قال: المؤمنون ثلاثة أقسام: سابقون إلى الخيرات، وهم الذين قاموا بالواجبات والمستحبات، وتركوا المحرمات والمكروهات، ومقتصدون، وهم الذين اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات، وظالمون لأنفسهم، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. إذن ذكر المؤلف رحمه الله بأن المؤمنين يكونون على هذه المراتب الثلاثة، وهذه المراتب قد ذكرها القرآن الكريم في سورة فاطر في قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن في هذه الآية ذكر الله تبارك وتعالى فيها مراتب المسلمين والمؤمنين، فقال الله تبارك وتعالى: فمنهم ظالم لنفسه. والظالم لنفسه هو المسلم الذي قصر في بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحرمات، فهذه هي المرتبة الأولى، وهي المرتبة الدنيا من مراتب المؤمنين. إذن هم المسلمون الذين فيهم يعني نوع قصور، فتركوا بعض الواجبات أو فعلوا بعض المحرمات. وهذه المرتبة من مراتب المؤمنين تقابلها المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي الإسلام. إذن عندنا الظالم لنفسه، يعني المسلم الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات وخلط كما قال المؤلف في هذا الجواب خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني له حسنات صالحات وله معاصي وسيئات. أما المرتبة الثانية من مراتب الإيمان ذكرها الله تعالى في آية فاطر في قوله ومنهم مقتصد، والمقتصد هو الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، والذي أدى الواجبات وترك ماذا؟ المحرمات. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب المؤمنين، ويقابلها في مراتب الدين مرتبة الإيمان، يقابلها في مراتب الدين مرتبة الإيمان. أما المرتبة الثالثة من مراتب المؤمنين ذكرها الله تعالى في آية فاطر في قوله ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والسابق بالخيرات هو الذي بعد أدائه للفرائض والواجبات اعتنى أيضا بالنوافل والتطوعات، ومع تركه أيضا للمحرمات اعتنى أيضا بترك المكروهات، لأنه عندنا في الدين يعني مرتبة أقل من الحرام، أدنى من الحرام اللي هي مرتبة المكروه. المكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني الشيء المكروه هو الذي لا يعاقب فاعله، يعني الإنسان لو كان يديره لا يعاقب لأنه لم يفعل حراما، ولكن يثاب تاركه، يعني يثاب من يتركه، لأن يعني ترك المكروه عبادة لله تعالى، فإذا فعلها الإنسان ترك المكروه لله ولوجه الله وطلبا لمرضات الله فإنه يثاب على ذلك. من أمثلة المكروه اتباع الجنائز للنساء، يعني المرأة يكره لها أن تتبع الجنازة، يعني المرأة ما تمشيش مع الجنازة يكره لها ذلك، ولكن لو فعلت ذلك لا تكون قد ارتكبت حراما، يعني لو أننا رأينا امرأة تتبع جنازة ما نقول لها شركي درتي الحرام، لا، فاتباع الجنائز للنساء ليس حراما ولكنه مكروه. ولهذا جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لم يعزم علينا أي لم يشدد علينا في ذلك، وقولها لم يعزم علينا دليل على أنه ليس بحرام. فالمرأة إذا اتبعت جنازة ففعلها ليس بحرام ولكنه مكروه منهي عنه، ولكن النهي لا يصل إلى درجة المنع والتحريم. إذن فالسابقون بالخيرات، سابقون بالخيرات هم الذين كما قلنا يفعلون الواجبات ويجتهدون أيضا في النوافل والتطوعات، ويتركون المحرمات ويجتهدون أيضا في ترك المكروهات. فهذه هي أعلى مراتب المؤمنين، هذه أعلى مراتب المؤمنين، يعني أن تفعل الواجب وتزيد عليه فعل النوافل، وأن تترك الحرام وتزيد عليه ترك ماذا؟ المكروهات. وهذه المرتبة في المؤمنين يقابلها المرتبة الثالثة من مراتب الدين، وهي مرتبة ماذا؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا جاء في الحديث القدسي حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. إذن فهذه أفضل مراتب ماذا؟ الدين، وأفضل مراتب المؤمنين. أن الإنسان يعني بعد أن يوفقه الله تعالى لفعل الفرائض يجتهد أيضا في التطوعات وفي النوافل، وبعد أن يوفقه الله تعالى في ترك المحرمات يجتهد أيضا في ترك المكروهات. إذن هذه هي يعني مراتب أهل الإيمان. إذن فالمرتبة الدنيا هم المسلمون الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، والمرتبة الثانية هم المؤمنون الذين أدوا الفرائض وتركوا المحرمات، والمرتبة الثالثة هي مرتبة أهل الإحسان، مرتبة أهل الإحسان الذين فعلوا الفرائض واجتهدوا في النوافل وتركوا المحرمات واجتهدوا في ترك المكروهات. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في السؤال العاشر، قال: ما حكم أفعال العباد؟ ما حكم أفعال العباد؟ يعني أفعال العباد من صلاة وزكاة وحج وجهاد وغير ذلك، يعني هذا يعني في جانب الطاعات. عندنا أيضا في جانب المعاصي، يعني من أفعال العباد ما هو معصية من زنا وسرقة وشرب الخمر وأكل الربا وغير ذلك، يعني هذه الأعمال التي يعني يفعلها العبد يعني ما حكمها في الشرع؟ بمعنى هل هي يعني مخلوقة لله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يعني هو من خلقها أم لا؟ ذلك لأن طبعا طوائف المسلمين يعني يختلفون في أفعال العباد، طوائف المسلمين يختلفون في أفعال العباد. فعندنا مثلا يعني في هذا الباب عندنا الجبرية، يعني طائفة من طوائف المسلمين يقال لهم ماذا؟ الجبرية. هؤلاء الجبرية يرون بأن فعل العبد خلقه الله تبارك وتعالى ولا يضاف إلى العبد إلا من باب المجاز، يعني إضافة غير حقيقية، إضافة غير حقيقية. ويعتقدون بأن العبد مجبر على أفعاله فيفعل يعني دون أن يكون له يعني لا مشيئة ولا اختيار. هذا هو مذهب الجبرية يعني فيما يتعلق بأفعال العباد. عندنا مذهب آخر في هذا الباب في أفعال العباد اللي هو مذهب القدرية. مذهب القدرية يعتقدون بأن العبد هو من يخلق فعل نفسه، يعني العبد إذا صلى فهو الذي خلق هذه الصلاة، هو الذي خلق هذه الصلاة، وبالتالي فأفعال العباد مخلوقة للعباد وليست مخلوقة لله، ليس الله تبارك وتعالى هو من خلق أفعال العبد، بل العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وبالتالي فأفعال العباد لا تعلق لها بالله تبارك وتعالى، لا تعلق لها بالله تبارك وتعالى، فالله تعالى ما خلقها وما أرادها وما شاءها. هذا مذهب. عندنا المذهب الثالث وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو المذهب الحق الذي دل عليه القرآن والسنة، أن أفعال العباد مخلوقة لله، الله تعالى هو من خلق أفعالنا، الله تعالى هو من خلق أفعالنا، فنحن إذا صلينا وتصدقنا وصمنا واعتمرنا إلى آخره فهذه الأفعال الذي خلقها هو الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. الذي خلقنا نحن من هو يا جماعة؟ هو الله، الله تعالى هو من خلقنا، صح ولا لا؟ الذي خلقنا هو الله تبارك وتعالى، وبالتالي فأعمالنا التي نعملها أيضا الذي خلقها هو الله تبارك وتعالى. ما نقولوش أفعال العبد، العبد هو من خلقها، لا، يعني هذا الكون له خالق واحد فقط اللي هو الله. كل ما في هذا الكون، كل ما في هذا الكون يعني من أعيان وصفات وأفعال وغير ذلك كله مخلوق لله تعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل ما في هذا الكون الذي خلقه هو الله تبارك وتعالى. فمثلا يعني حتى يعني أوضح يا جماعة، الطاولة هذه، الطاولة هذه من الذي خلقها؟ الطاولة هذه شكون اللي خلقها يا جماعة؟ أجيبوا، أجيبوا بسرعة. ها؟ الذي خلقها هو الله، صح ولا لا؟ الذي خلق هذه الطاولة هو الله، الذي خلق هذا المسجد هو الله، الذي خلق هذا الميكروفون هو الله، الذي خلق هذه السماعات هو الله تبارك وتعالى. كل ما في هذا الكون هو مخلوق لله، الله تعالى هو من خلقه وهو من أوجده من عدم، لأن الخالق هو الذي يوجد من عدم، الخالق هو الذي يوجد من عدم. إذن فالذي خلق العباد وأفعالهم هو الله تبارك وتعالى. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. ولكن في نفس الوقت أهل السنة والجماعة يعتقدون بأن هذه الأفعال العبد هو من فعله، العبد هو من قام به. من الذي صلى يا جماعة؟ هل الله تعالى هو الذي صلى؟ لا، معاذ الله، الذي صلى هو العبد، والذي تصدق هو العبد، والذي صام هو العبد، وإذا عصى العبد، إذا زنى فالذي زنى هو العبد، الذي سرق هو العبد، الذي أكل الربا هو العبد. إذن فهذه الأفعال هي مخلوقة لله، ولكن العبد هو من فعلها، هو من فعل. مثل هذه الطاولة يا جماعة، من الذي صنعها وركبها؟ هو النجار، صح ولا لا؟ الذي صنعها وركبها هو النجار، ولكن من الذي خلقها؟ هو الله تبارك وتعالى. قد يقول القائل كيفاش، يعني كان شوية تناقض هنا، كيفاش نقول الذي فعل وصنع هو العبد والذي خلق هو الله تبارك وتعالى؟ سهلة جدا، بسيطة. الآن هذا النجار الذي صنع الطاولة، هل صنع هذه الطاولة من عدم؟ هل صنع الطاولة من عدم يا جماعة؟ لا أبدا، هو لم يصنع من عدم. فالنجار، هذا النجار الذي صنع هذه الطاولة، هو في حد ذاته من الذي خلقه؟ هو الله تبارك وتعالى. من علمه هذه الصنعة؟ هذه الصنعة هو الله تبارك وتعالى، هو الذي علم الناس، هو الذي علم الناس وهداهم وأرشدهم. للمواد الأولية هذه الأخشاب، هذه الأشجار، من هو خالقها؟ أليس هو الله؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن هذا النجار الذي صنع هذه الطاولة يعني هو خلقه الله تعالى. العلم الذي معه من عند الله تبارك وتعالى، القدرة التي صنع بها والاستطاعة التي صنع بها هي من خلق الله تبارك وتعالى، المواد التي صنع بها هي من خلق الله تبارك وتعالى، وبالتالي يصح أن نقول بأن هذه الطاولة خلقها الله جل وعلا، هو الذي أوجدها ماذا؟ من عدم. ولكن الذي صنع هذه الطاولة هو ماذا؟ هو النجار. نفس الشيء فيما يتعلق بأفعال العباد، الفعل من الذي قام به؟ هو العبد. ولهذا الأفعال في القرآن الكريم تضاف إلى العباد، لا تضاف إلى الله، الأفعال تضاف إلى من؟ إلى العباد. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى مثلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الإنفاق أضافه الله تعالى إلى العبد، القتال أضافه الله تبارك وتعالى إلى العبد. قال تعالى في المعاصي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. القتل هنا أضافه الله تعالى إلى العبد، إذن فالعباد هم الفاعلون، العباد هم الفاعلون. ولكن هذا العبد الفاعل من الذي خلقه؟ الله تعالى هو من خلقك أنت أيها العبد، الله تعالى هو من خلقك، وهو الذي خلق قدرتك وخلق استطاعتك وخلق إرادتك وخلق مشيئتك، وبالتالي فأفعالك مخلوقة لله، والله خلقكم وما تعملون. ولهذا أهل السنة والجماعة كما قلنا يثبتون للعبد ماذا؟ إرادة ومشيئة واختيارا. يعني أهل السنة ليسوا كالجبرية، الجبرية كما قلنا يقول الإنسان مجبور ما عنده حتى اختيار، وأما أهل السنة والجماعة يقولون لا، بل العبد عنده مشيئة يشاء بها أفعاله، عنده اختيار يختار به أفعاله. ولهذا نحن الآن لما جئنا إلى هذا المسجد في صلاة العصر وصلينا العصر، يعني هل شعر أحد منكم بأنه كان يدفع من خلفه دفعا؟ يعني الواحد منا جاء بكل اختياره، صح ولا لا؟ يعني كان يحس أنه يعني لو كان يحب يجي يجي، لو كان يحب يريح في المنزل يريح في المنزل، ولا أحد يجبره على المجيء. إذن فأهل السنة والجماعة مع اعتقادهم بأن أفعال العباد الله تعالى هو من خلقها، ولكن مع ذلك يؤمنون ويعتقدون بأن العبد هو من يفعل فعله، هو من يفعل فعله، وأن الله تعالى يعني جعل له ماذا؟ إرادة يريد بها هذه الأفعال، ومشيئة يشاء بها هذه الأفعال، واختيار يختار بها هذه الأفعال. وطبعا هذا القول كما قلت يعني دلت عليه نصوص كثيرة في القرآن والسنة، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون ماذا؟ إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن في هذه الآية أثبت الله تعالى للعبد مشيئة، لا كما يقول الجبرية، لا كما يقول الجبرية، الجبرية عندهم العبد ما عنده حتى مشيئة، لا مشيئة ولا اختيار، بل هو يعني مجبر مسير كالورق، الورقة التي تكون على الشجرة فإذا هبت الريح يمنة أخذتها يسرى، وإذا هبت الريح يسرى أخذتها يمنة. عندهم يعني العبد مثل الورق، ما عنده حتى اختيار، ما عنده حتى اختيار في حركتها، هكذا يقول جبريل. أما أهل السنة والجماعة يقولون لا، بل العبد عنده اختيار، عنده مشيئة، عنده إرادة، ولذلك يوم القيامة الله تعالى يحاسبك على هذه الأفعال، على أفعالك، على أعمالك، يحاسبك الله تعالى لأنك عملت هذه الأعمال وفعلت هذه الأفعال بمحض ماذا؟ مشيئتك وإرادتك واختيارك، فيحاسبك الله تبارك وتعالى عليها. وعلى مذهب الجبرية إذا حسب الله تعالى العاصي وعذبه يكون قد ظلمه، يعني كيفاش؟ يعني شخص مجبر مضطر، ها؟ يعني يفعل من غير اختيار، كيف يحاسب ويعذب؟ يعني هذا ظلم، هذا ظلم، والله تعالى منزه عن الظلم: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. إذن يعني مذهب، يعني مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، في باب أفعال العباد، وسط بين مذهب الجبرية وبين مذهب ماذا؟ القدرية، وبين مذهب القدرية. طيب نعود الآن إلى كلام المؤلف، يعني بعد الشرح، يعني شرح الشرح رانا بدينا به. قال: أفعال العباد كلها من الطاعات والمعاصي داخلة في خلق الله، يعني الله هو من خلقه، داخلة في خلق الله وقضائه وقدره، يعني الله تعالى هو من خلقها وقضاها وقدرها، ولكنهم يعني العباد هم الفاعلون لها، لم يجبرهم الله عليها، مع أنها واقعة بمشيئتهم وقدرتهم، فهي فعلهم حقيقة وهم الموصوفون بها المثابون والمعاقبون عليها، وهي خلق الله حقيقة، يعني الله تعالى هو الذي خلقها حقيقة لا مجازا. قال: فإن الله خلقهم وخلق مشيئتهم وقدرتهم وجميع ما يقع بذلك. قال: فنؤمن بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله وقدرته لكل شيء من الأعيان والأوصاف والأفعال، كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة الدالة على أن العباد هم الفاعلون حقيقة للخير والشر، وأنهم مختارون لأفعالهم، فإن الله خالق قدرتهم وإرادتهم، وهما السبب في وجود أفعالهم وأقوالهم. قال: وخالق السبب التام خالق المسبب، خالق السبب التام خالق المسبب، يعني كما مثلنا، يعني كيف يصح أن نقول بأن الله تعالى هو من خلق هذه الطاولة؟ لأن الله تعالى هو الذي خلق أسباب وجود هذه الطاولة، فالصانع خلقه الله، وقدرته خلقها الله، وعلمه خلقه الله ووهبه الله، والمواد التي يصنع بها خلقها الله، فكيف لا يصح أن نقول بأن الطاولة خلقها الله؟ يقول: وخالق السبب التام خالق للمسبب. قال: والله أعظم وأعدل من أن يجبرهم عليها. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك في السؤال 11: ما هو الشرك وما أقسامه؟ قال المؤلف في جواب هذا السؤال: الشرك نوعان، شرك في الربوبية. ما هي الربوبية يا جماعة؟ ما هي الربوبية؟ هذه تعلمناها، الربوبية هي أن تعتقد بأن الله تعالى هو الرب، هو الخالق، هو المتصرف في هذا الكون، إلى غير ذلك من معاني الربوبية. يقول المؤلف: شرك في الربوبية، وهو أن يعتقد العبد أن لله شريكا في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. قال: النوع الثاني الشرك في العبادة، وهو قسمان، شرك أكبر وشرك أصغر. قال: فالشرك الأكبر أن يصرف العبد نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يدعو غير الله، أو يرجوه، أو يخافه، فهذا مخرج من الدين، وصاحبه مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فالوسائل والطرق المفضية إلى الشرك إذا لم تبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله والرياء ونحو ذلك. هذا كلام المؤلف جوابا على هذا السؤال: ما هو الشرك وما أقسامه؟ طبعا الشرك، النبي عليه الصلاة والسلام بينه وعرفه بتعريف واضح كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ يعني ما هو أعظم الذنوب؟ أي ذنب أعظم؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا، يعني مثيلا، نظيرا، شريكا. إذن هذا هو تعريف الشرك، أن تجعل لله تعالى ندا. وما دام التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه مرت معنا أيضا، عندنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، هذه هي أقسام التوحيد. وما دام التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام، فالشرك أيضا يكون في جميع هذه الأقسام، قد يكون هناك شرك في الربوبية كما ذكر المؤلف، شرك في الربوبية أن تعتقد بأنه يوجد مثلا خالق مع الله. يعني لو كان يجينا واحد يقولنا مثلا هذه الأشياء ليس الله هو من خلقها وإنما خلقها مثلا فلان أو خلقتها مثلا طبيعة أو كذا، نقول هذا شرك، هذا شرك في الربوبية. إذا اعتقد الإنسان مثلا أن هناك متصرف آخر في هذا الكون غير الله، يعني لو كان يجينا شخص مثلا يقول الذي يتصرف في هذه الأشياء ليس هو الله وإنما هو شيء آخر، نقول هذا شرك في الربوبية. إذن الشرك في الربوبية هو أن تعتقد ماذا؟ بأن هناك خالقا مع الله أو متصرفا مع الله أو مدبرا في هذا الكون مع الله جل وعلا، هذا شرك في الربوبية. لأن توحيد الربوبية يقتضي أن تعتقد وتؤمن بأنه لا خالق في هذا الكون إلا الله، ولا متصرف في هذا الكون إلا الله، ولا مدبر في هذا الكون إلا الله جل وعلا. إذن فما خالف التوحيد، توحيد الربوبية، يوقعك ماذا؟ في الشرك، شرك الربوبية. عندنا القسم الثاني اللي هو توحيد الألوهية، توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. وتوحيد العبادة هو أن نوحد الله تعالى بأفعالنا، بخلاف توحيد الربوبية، أن نوحد الله تعالى في أفعاله، أفعاله الخلق هذا فعله هو نوحده فيه، التصرف فعله هو نوحده فيه، التدبير فعله هو نوحده فيه. توحيد الربوبية أن توحد الله في أفعاله هو. أما توحيد الألوهية أن توحد الله بأفعالك أنت. أفعالك ما هي؟ الصلاة، الصلاة هي فعلك، توحد الله بهذه الصلاة بأن لا تصرف هذه الصلاة إلا لله، لا تصلي إلا لله، لا تحج إلا لله، لا تعتمر إلا لله، لا تجاهد إلا في سبيل الله، وهكذا. هذا هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، أن توحد الله تعالى بأفعالك أنت أيها العبد. الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، إذن يجب أن توحد الله جل وعلا بدعائك، فلا تدعو إلا الله. ولهذا من دعا غير الله والعياذ بالله، بدل ما يقول يا رب ارزقني، يا رب اعطني، يرفع يديه ويقول يا سيدي فلان، يا سيدي الجلال، يا سيدي عبد الرحمن، يا سيدي فلان، هذا شرك والعياذ بالله، هذا شرك. لماذا شرك؟ لأن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وأنت بدل أن تدعو الله رحت دعيت مخلوق، دعيت مخلوق، جعلت لله تعالى شريكا ندا. والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فالدعاء عبادة، فلا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. الذبح تقربا، الذبح تقربا هذا عبادة، فلا يجوز للمسلم أن يذبح تقربا إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، فمن ذبح لغير الله كمن صلى لغير الله. اللي يصلي لغير الله ينود يصلي الجركعات ويقول هذا الجركعات ماشي لله، للولي الفلان، هذا شرك ولا ما هو الشرك؟ هذا شرك والعياذ بالله. نفس الشيء اللي يجيبه عتروس ويذبحه ويقول هذا ما هوش لله، هذا تقربا للولي الفلاني، هذا شرك. نفس الشيء، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن فجميع العبادات صرفها لله تبارك وتعالى إيمانا وتوحيد، وصرفها لغير الله، جميع العبادات صرفها لغير الله شرك وتنديد والعياذ بالله. كاين ثاني، النوع الثالث اللي هو الشرك في الأسماء والصفات. نحن قلنا بأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا يوجد مخلوق يشارك الله تعالى لا في أسمائه ولا في صفاته. فمن اعتقد بأن بأنه يوجد من يشارك الله تعالى في شيء من أسمائه وصفاته يكون قد أشرك ماذا في الأسماء والصفات، يكون قد أشرك في الأسماء والصفات. إذن هذا هو معنى الشرك، وهذه هي أقسام الشرك. يبقى الآن فقط أن نفرق بين ما ذكره المؤلف في الجواب، الشرك الأصغر والشرك الأكبر. كان الشرك الأكبر اللي هو كما قلنا صرف العبادة لغير الله، صرف العبادة لغير الله هذا شرك أكبر يخرج الإنسان من الدين من الملة. كان عندنا نوع آخر يسمى الشرك الأصغر. الشرك الأصغر هو كل شيء وصفه الشارع بأنه شرك ولكن لا يصل إلى درجة ماذا الشرك الأكبر، فهو شرك أصغر، مثل مثلا الحلف بغير الله. المؤلف رحمه الله يعني مثل بمثالين. المثال الأول هو الحلف بغير الله. الحلف بغير الله شرك، ولكن هل هو شرك أكبر؟ لا، هو شرك أصغر، هو شرك أصغر. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. إذن فالإنسان إذا حلف بغير الله وهذا الشيء الذي حلف به لا يعتقد بأنه مثل الله، ولكن جرت العادة أن يحلف الناس بهذه الأشياء. مثلا يعني جرت عادة العرب مثلا قديما أنهم كانوا يحلفون بالكعبة، يقولون والكعبة، لا يعتقدون أن الكعبة هي ند لله تبارك وتعالى، ولكن هو الكعبة يعني بناء يعني يعظمونه ويحبونه وبالتالي كانوا يحلفون به. فنقول هذا الحلف هو شرك، هو شرك بالله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه شركا. ولكنه هل هو شرك أكبر؟ الجواب لا، هذا ليس بشرك أكبر. مثال آخر مثل به المؤلف الرياء. الرياء أيضا شرك، ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إذن الرياء شرك، يعني يقوم الإنسان يصلي مثلا فيحسن في صلاته حتى يراه الناس، حتى يراه الناس ويمدح بذلك ويثنى عليه بذلك، يقول: شوف هذا ما شاء الله يطيل الصلاة، يخشع، يطمع في ثناء الناس ومدحهم، هذا رياء. شخص مثلا تصدق بصدقة رياء باش الناس تشوفه، باش الناس تشوفه وتمدحه بذلك، هذا رياء. فالرياء شرك كما جاء في الحديث، ولكنه هل هو شرك أكبر؟ الجواب لا، بل هو شرك أصغر. إذن فكل عمل وصفه الشرع بأنه شرك ولا يصل إلى حد الشرك الأكبر فهو ماذا؟ فهو شرك أصغر، فهو شرك أصغر. يعني هذا يعني ما دار عليه يعني جواب المؤلف رحمة الله عليه. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. وصح افطركم يا جماعة. الله يبارك فيك.